بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. دخل مكة بقصد نسك، بقصد يعني عبادة حج أو عمرة إلى نعم. قال ورجع له وإن دخل مكة ما لم يحرم. هذا لمن؟ أولا من هو الذي رجع له؟ يرجع للميقات. يرجع للميقات. من هو الذي دخل مكة بقصد العبادة ولم يحرم؟ يرجع إلى الميقات وجوبا. ها؟ إيش؟ وجوبا يرجع للميقات. يعني إن لم يرجع للميقات ماذا عليه؟ دم. دم. قال ورجع له، أي من دخل مكة بقصد الحج أو العمرة كل واحد بحسب ميقات الحج، ميقات الذين ذكرناها، والعمرة ما هو ميقاتها؟ أدنى الحل، خروج من الحرم، أدنى الحل. تذكروا لما صوروا هناك الدوائر هنا؟ أدنى الحل، تخرج من الحرم إلى الحل. نعم. لا هي اللافتات موجودة بكثرة هناك، يعني ما يضيعش الإنسان يعرف حدود الحرم. قال ورجع له أي الميقات وإن دخل مكة ما لم يحرم. وإن دخل مكة ويرجع إلى الميقات، الميقات ولا دم عليه. متى؟ إن رجع، إن رجع للميقات ولا دم عليه، إن رجع للميقات. قال إلا لعذر، يعني هذا من الذي لم يرجع للميقات، لأنه هو الرجوع للميقات واجب، ما قال لا في عدم الرجوع للميقات دم وإثم إن تعمد المخالف. واضح؟ طيب إن لم يتعمد المخالف بمعنى كان له عذر في عدم الرجوع، عليه دم ويسقط الإثم. ذكرنا المرة الماضية لما قلنا إنه الواجبات في الحج أو المحظورات التي يترتب عليها دم لا يشترط أن تكون يعني عمدا، بل وإن فعلها سهوا أو غافلا أو لضرورة وجب عليه إيش؟ الدم. نعم. قال ورجع. طيب إلا لعذر كخوف فواته، هنا طبعا سيفوته الحج إذا رجع للميقات، إيش سيطلع فجر يوم النحر، يوم النحر يكون قد فاته الحج. نعم. قال كخوف فوات فالدم، إذا عليه دم مع أنه إيش معذور هو في عدم الرجوع، ولكن بما أنه خالف واجبا وجب عليه دم بغض النظر ما هو سبب المخالفة. واضح؟ كراجع بعد إحرامه، هذه من المخالفات اللي للأسف شديد لا زال كثير من الحجاج يفعلونها، لا يتجاوز الميقات في حين غفلة، ناموا أيقظوا الناس لم يستيقظ لكبر السن أو مش عارف شنو إلى آخره، أو أحيانا تجاوز الميقات وهو كان على البر بدون ما ينتبه، بعد ما تجاوز الميقات قال له الناس أنك تجاوزت الميقات ولم تحرم، يحرم يقوم يرجع للميقات، هذا كأنه لم يفعل شيء. واضح؟ الرجوع للميقات لابد أن ترجع وأنت غير محرم وتحرم من بعد قبل الميقات. واضح؟ فهمنا؟ لذلك هو هنا قال كراجع، أي كراجع للميقات بعد إحرام، يعني هو أحرم ثم رجع للميقات، لا، إذا تجاوزت الميقات وأنت غير محرم تعود إلى الميقات وأنت غير محرم. إليه ما عليه دم. قال إلا أن يفوته فتحلل، هذا لا دم عليه، يعني هو تجاوز الميقات، وهذا تجاوز الميقات فأحرم. لما وصل إلى لأداء نسك الحج وجد أنه إيش؟ الحج قد فات، طلع فجر يوم النحر، ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. طيب إذا تحلل بعمرة هل عليه دم؟ لا، ما دم عليه، ليش؟ لأنه ميقات العمرة من الحج، وهو قد أحرم من قبل الحج، واضح؟ فهمنا؟ لذلك هنا قال إلا أن يفوته، يعني إلا أن يفوته الحج. هنا الاستثناء من ماذا؟ هذا من الذين وجب عليهم الدم، من الذين وجب، يعني الذين وجب عليهم الدم يستثنى منهم هذا الذي فاته الحج فيتحلل بعمره فلا دم عليه. واضح ولا أعيد؟ إذن هو الآن في الجملة هذه الجملتين ذكر ثلاث مسائل، ذكر ثلاث صور. الصورة الأولى في الذي تجاوز الميقات ولم يحرم، سواء عامدا أو ساهيا أو لعذر عليه دم. طيب هذه الصورة الأولى في من تجاوز الميقات ولم يحرم، بعدين في الآخر أشار إليه إلا لعذر ورجع كخوف فوات إلى آخره، إلا لعذر كخوف فوات فالدم. هذه الصورة الأولى في من تجاوز الميقات سواء بعذر، طبعا ما دام وجاب عذر بمعنى اذا ما لم يكن له عذر من باب او الدم واجب عليه، معي؟ الصوره الثانيه ما هي؟ في الذي تجاوز الميقات ولم يحرم ثم بعد ما تجاوز الميقات احرم ورجع محرما الى الميقات، وهذا يعني كان لم يفعل شيء، هذا كذلك عليه دم لانه كانه لم يفعل شيء، واضح؟ وأشار إليه الشيخ بقوله كراجع بعد إحرامي. هذه الصورة الثانية، واضح؟ كراجع بعد إحرامي، هذه الصورة الثانية أي مثل الذي تجاوز الميقات ولم يحرم أصلا، واضح؟ الصورة الثالثة ما هي؟ الذي تجاوز الميقات وهو لا غير محرم، أو تجاوز الميقات ولم يرجع. الصورة الأولى الذي تجاوز الميقات وهو غير محرم ولم يرجع، أو كيف تجاوز الميقات وهو غير محرم فأحرم بعد الميقات ورجع ثم انطلق للحج فوجد أن الحج قد فاته. الصورتين الأولانيين ذكرتهم اللي تجاوز الميقات ولم يحرم مكمل. الصورة الثانية تجاوز الميقات فأحرم ثم رجع للميقات ثم عاد، وهما كيف ولا لا؟ في هالصورتين هذول عليه دم ولا ما عليهوش دم؟ وقتاش يسقط عليه الدم لاستثناء هذه الصورة الثالثة؟ إذا انطلق للحج ووجد أن الحج قد فاته فيتحلل بعمرة. عرفتم ثلاث صور؟ ذكر الصورتين الأولانيين الذين يجب عليهم الدم، ثم عبر وعقب بالصورة الثالثة وهي صورة استثناء ممن وجب عليه الدم. طيب الشيخ قال أيضا إذا تجاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات، هذا لا دم عليه، هذا لا دم عليه. لذلك أنا قلت من تجاوز الميقات وهو غير محرم يعود إلى الميقات وهو غير محرم فيحرم من الميقات، هذا لا دم عليه. فهمنا الصورة؟ الشيخ هذا الذي يعني وجد أن الحج قد فاته ولم يتحلل بعمره هل يسقط عنه يعني الدم؟ هو لماذا أحرم؟ وجب في حقه لأنه أحرم. الإحرام لا يتحلل منه إلا أحرم. عملت تكبيرة الإحرام الآن في الصلاة، عملت تكبيرة الإحرام في الصلاة ودخلت نويت صلاة فريضة. لا هو لم يحرم. ركز معي، أنا أقيس لك هذه بتلك، هو أحرم ودخل إلى الصلاة ناوية صلاة العصر مثلا، طيب، أو صلاة الظهر، بعدما أحرم انتبه، نظر مثلا قارب في الحيط، وجد أن الساعة، هو كان يظنها الواحدة، نظر أنه وجد أن الساعة الآن 11 مش الواحدة، وهو ظن أنه إيش وقت الظهر، دخل فأحرم صلى. ماذا يفعل؟ يتحلل بنافية. هنا أحرم بحج، وجد أن الحج قد فاته، ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة. طيب، هذا يعني خروجه مما أحرم من تكبيرة الإحرام، حرمت بها أشياء عنك، حرمت عليك تكبيرة الإحرام أشياء، كذلك الإحرام قد حرم عليك أشياء، كيف تتحلل من هذا القيد اللي وضعته في عنقك؟ بعمرة بدل عن الحج. طيب، هو أنت ظنيت أنه هو لم يحرم، بمعنى أنه لم يلبس لباس الإحرام، ولكن هل استحضر نية وبدأ يلبي ولا لا؟ نحن شو قلنا الإحرام؟ ما هو الإحرام؟ نية وقول وفعل. وعلى مشهور المذهب عندنا أنه تكفي النية في الإحرام. ما هو قولنا مش تكلمنا على هذا الكلام؟ طيب هو لا يدخل، إذا هو أحرم. واضح؟ نعم، فيتحلل بعمر. طيب، إذا عرفنا هنا من تجاوز الميقات ماذا يفعل؟ في الصور كلها، نعم. النية يعني أن ينوي بالقران أو بالإفراد. طبعا النية. والقول هو لبيك اللهم يعني. نعم طبعا، الفعل هو التجرد من المخيط والمحيط ولبس لباس الإحرام. طبعا حاجة أخرى شيء. الصور هو أحرم من الميقات ولكن الواجب أحرم من الميقات. طيب. تجاوز الميقات وأحرم بعد ميقات ظاهر، إذا كان حتى عادي ميقات ومحرم دب عليه. نعم. مثل من تجاوز محرم. تجاوز الميقات. ومن تجاوز الميقات أحرم ثم تحلل وعاد للإحرام من الميقات فكان شيء عادي. لا شيء عادي. أي نعم. لابد أن يعود غير محرم من الميقات. نعم. في هذه الصورة الأخيرة الذي فاته الحج ثم تحلل، إذا لم يتحلل شيخ وهو دخل الحج وجبت في حقه التحلل بعمر، إذا لم يتحلل شيخ عليه دفع، كان جاهلا. هذا السؤال الشيخ، إذا لم يتحلل بعمر هو بقي الآن الحج في عنقه إلى العام القادم، لم يسقط عليها، إذا لم يتحلل بعمر صار هذا الحج كأنه محرم طيلة السنة، الحج القادم ليش؟ واجب عليه، هو سيتحلل الحج القادم، هذا عندنا، واضح؟ ما دام أحرم سيتحلل بحج السنة القادمة، لا أتحلل الآن وهي من أحياء العام الجاي خير، واضح؟ نعم، التحلل لا يسقط عنه، يعني الحمد لله تعرفوا أنه من أحرم وجب عليه أن يتم فعله، لا يسقط عنه التحلل، والتحلل لا يكون إلا بحج أو عمرة، فإن لم يتحلل بعمرة الآن ورجع صار واجب عليه أن يتحلل من ذلك الإحرام العام الجاي، واضح؟ بحج سنة القادمة، لا. قال وهو الآن سيفصل في الإحرام، واضح؟ الآن سيفصل في الإحرام. قال وهو نية أحد النسكين، أحد النسكين إيش؟ حج أو عمرة، أو هما قارن أو متمتع، يعني يمكن أن يفرد الحج ويمكن أن يفرد عمرة، مهكرنا؟ ويمكن أن يقرن بينهما فيسمى إيش؟ قران. أو ينويهما ولكن إيش؟ بفاصل زمني، وهو إيش؟ التمتع. طيب؟ قال عندكم؟ لا، هو أبهم، هو الذي أبهم النية، يعني لم يحدد يعني. هو أحرم ودخل إلى تجاوز الميقات ومحرم. علاش أحرمت؟ قال كان حز ولا عمرة ولا اللي هو هاني، طب نشوف بعدين شنو هو اللي لم يعين. أحرم ولا لم يعين، يعني ما يدري هل يتمكن من الحج أو إلى آخره. يمكنه أن يعين من بعدين لما يصل إلى مكة. طيب لا بأس، أن تجاوز الميقات وهو لم يحدد النية، لأنه لم يتلبس بفعل حقيقي الآن، واضح؟ فلما يصل إلى الحرم، يصل إلى المسجد، وقت الآن لابد عليه إيش؟ التعيين، لأنه يعني الآن أول فعل سيفعله إما أن يقوم بطواف قدوم، أو أنه سيقوم بطواف ركن من أركان العمرة. فلذلك هو الآن واجب عليه أن يعين. أما لا بأس إن أحرم في ابتداء الإحرام، لا بأس، إنه الأمر واسع إذا كانت النية لم يستحضر. نعم. يعني من أحرم ومن معين الأمر واسع. الأمر واسع، لما يوصل إلى المسجد الحرام وقتها له سيجب يتوجب عليه أن يعين. قال وندب صرفه لحج، شنو هذا؟ يعني النية دي. هذه اللي في حق من؟ المفرد. لا، في حق من أبهم. أبهم هذا الذي أبهم. وهو يأتي بالأعلى. يندم له ندبها أنه يصرف هذه النية للحج. والقياس لقراء. شو معنى هذه القياس لقراء؟ كلمة مهمة. لقراءة. أنت لو كنت تقرأ الآن كتاب وحدك شنو تفهم منه؟ النية، يعني الأولى أن يصرفها من الاثنين، ولا هذه النية للحج والعمرة. الأحوط الأحوط أنه يكون حج قراءة، باش يكون إيش؟ صالح، صالحة هذه النية عند الجميع. هو مؤهم ولا لا؟ بمعنى لم يعين لا حجا ولا عمرة. المتمتع يبتدئ بعمرة ثم يتحلل فترة طويلة، ما ربنا؟ طيب، هو على جميع، عند جميع أهل العلم إن أبهم فبإمكانه أن يصرفه حتى يأتي بهما إيش؟ جميع الحج والعمرة. لذلك قال والقياس للقران، يعني الأولى والأحوط له أن يصرف هذه النية للحج، ولكن إيش؟ بصورة القران، حتى يكون جامع بين الحج والعمرة. طبعا هذا كله في من أبهم النية، طبعا هذا من باب يعني مسائل أرأيت إن فعل كذا. قال وإن نسي كذلك فقرا، نسي ماذا؟ ما عينه. لا، مش نسي أنه يعني نسي نية ماذا؟ نية ماذا؟ ما عينه يعني في آية. نعم، لا، نسي أحج أم عمرة؟ بعد ما أحرم نسي أحج ولا عمرة؟ نسي هو الداخل اللي مش يعمل حجة ولا عمرة؟ بس قال يعني شنو هو قال وشنو هو وين نسي؟ وده على فكرة الأمر هذا واقع. أنت لما تشوف أحيانا ربما تسمع ببعض القصص، خاصة أنك رجال كبار اللي تشوف الحج، يعني مسكين ما هوش هنا أصلا، وعلاش يضيع وهم، وعلاش ما عنده اللافتات موجودة. البعض أنا ما يظنش اللي هو في حج أصلا، شنو هالدزان وشنو هالزحمة ومش عارف شنو في بالوش، مش ولا هنا جنبناهم مسكين، يعني عنده حالة زهايمر ولا إلى آخره على كل. فطبيعي جدا اذا كان هو في وسط الحج ومش عارف رقمه وين، فطبيعي جدا انه هو لما يحرم او يلقنوه ساعه في بعض الرجال الكبار ينقنوا يلا حاج قول كذا كذا، يلا هاي عمره ولا حجه ولا مش عارف شنو هكذا. نعم طيب ان نسي الاولى انه ايش؟ قران يصرفه للقران حتى يجمع بين الحج والعمره. قال ونهى الحج يعني بعد ما يؤدي العمره هو دخل القارف خلاص العمره كان اتى بها هو دخل وهو مبهم للنيه او انسي قد تكون هو من ابتداء نوى حج ولا نوى ايش؟ عمره. طيب اذا كان مباشره بدا بعمره فنحن قلنا انه اذا اراد الانسان ان يتحلل يتحلل بعمره عادي انك تسقط النيه من الحج الى العمره، العمره الان اداها. طيب هو قد يكون هو ابتداء لما نوى ما نواش الحج نوى العمره حتى يتاكد يجدد النيه بعد ما ينهي ينتهي من العمره يجدد النية، لذلك قال ونوى الحج يعني بعد أن يعتمر يجدد نية الحج حتى يعني يكون فعله صوابا مع نيته أو يعني مستقيما مع نيته. قال وبرئ منه فقط من الحج يعني ولا يضره مخالفة لفظه والأولى تركه كالصلاة. تكلمنا هذه على مسألة التلفظ بالنية وقلنا أن العبرة بإيش؟ بالنية التي هي في القلب. الإنسان قد ينوي مثلا صلاة عصر لكن إذا تلفظ خرج لفظه ظهر مثلا فلا عبرة لللفظ، العبرة دائما بالنية التي محلها القلب. لذلك قال الأولى تركه وذكرنا هذا عدة مرات وقلنا أن التلفظ أو التعوذ بالتلفظ بالنية يورث الوسواس، خلي الإنسان متعود يعني يصبح فيه نوع من الوسواس. قال ولا أفضل ووجب هو فهمتم ما معنى كلمة ولا أفضل؟ رفض النية ما معنى الكلام هذا؟ مريت على أساس أنه لا يضر رفض النية. نعم يعني في الصلاة مش قلنا للإنسان إذا رفض النية أنه نوى أنه يخرج من الصلاة تبطل الصلاة؟ الحج لا، الحج العمرة لا. ما يعني النية النية خلاص نوى وأحرم ابتداء لم لا يضره، يعني إذا كان هو نوى أنه يترك الحج أو لا يضره بعدين إذا واصل. طيب جاء تليفون هو بعد ما مات طرف القدوم وساعة إجا هو مثلا والدك مريض مثلا لا هو قال يلا هاني مش نبطل الحج ومش نجي. طيب هو الآن عزم نوى إنه سيقطع رجع تليفون مرة أخرى قال له لا هو لاباس راهو داخل ولاباس فات لاباس يكمل الحج ولا روح في صلاة ايش يصير هنا؟ بطلت الصلاة. إذا الإنسان نوى أنه يترك تلك الصلاة هذا ما يسمى برفض النية. نعم. نعم كذلك الصوم. في الصلاة والصوم طرد. طرد. قال ووجب تجرد ذكر من محيط. إذا هذه الأفعال بمجرد الإحرام النية يجب عليك أن تتجرد، ولكن هذا في حق من؟ الرجل. قال ووجب تجرد ذكر من محيط. من محيط أولا ابتداء من محيط. هنا طبعا لما قال ذكر ليش ما قالش مكلف؟ يعني صغيرا كان او كبيرا؟ لا لانه الصغير ولا الكبير كيف كيف، الصغير يجرد ايضا من المحيط والده هو المجنون كذلك يجرد من المحيط وليه يجرد وهو مسؤول عنه يعني ذكر مهما كان يعني اي مهما كان كان مكلفا او غير مكلف يعني كان الحج واجبا في حقه او غير واجب هذه مسألة الموحيد. هو ذكر الآن من باب تعداد الأشياء، بعدين سيأتي بها تفصيلا في محرمات الإحرام، سيأتي بها بعد مفصلة، ما نقفوش معها برشا الآن لأنه بعدين ستأتي معنا. ما نوع المحيط هذايا، الخواتم والأساور والكذا، هل هي تدخل في هذا ولا لا؟ هذا سيمر معنا إن شاء الله في بعدين في محرمات الإحرام. قال وتلبية، وهذا بحق الجميع الذكر والأنثى. وقلنا نحن نسأل نتكلم عن الإحرام، قلنا نية تكلمنا عليه، وفعل اللي هو إيش؟ التجرد من المحيط، القول التلبية. القول الآن التلبية. قال ووصلها به، أي هذا واجب على المشهور عندنا، والمسألة فيها قولين، بمجرد شوف واجب التلبية وحده وواجب وصل التلبية بالإحرام واجب آخر. يعني هو تجرد الآن من المحيط، وضع الإزار والرداء، بمجرد أن أتم وضع الإزار والرداء لبيك اللهم لبيك، إن شاء أن يلبي مع وضع الإزار أحوط له والرداء، واضح؟ إذا لابد أن تكون موصول. طيب هو البس لباس الإحرام وما زال الميقات، البس لباس الإحرام وقال لك خلنا نتكى شوي، ارقد في الطيارة ولا إلى آخره، ولا اليوم في وسيلة النقل، صار إيش؟ عندنا في مشهور المذهب المسألة فيها قول بعدم وجوب هذه المسألة، ترك واجبا، ترك واجبا وجب عليه إذا لم يصل التلبية بالإحرام، واضح؟ وهذه على فكرة عند المالكية دون غيره. قال وسنة. إذا عرفنا الآن الواجبات المتصلة بالإحرام، النية والفعل اللي هو التجرد من المحيط، والقول الذي هو التلبية، ووصل القول بالتجرد، أربع واجبات. نعم. نحن عندنا مكتوبة ووصلهما به. يوصل التجرد أربع واجبات بعد التجرد. بالإحرام. هو الإحرام هو هذه الثلاث أشياء. لعله يقصد الشيخ هو وصل الرجل أو المرأة التلبية به. ولكن هي المرأة لا تتجرد، لا عبرة لي هما. طيب إذا قلنا النية، الفعل الذي هو التجرد من المحيط، التلبية، ووصل التلبية بالتجرد، ولا بلبس لباس الإحرام، هذه أربع واجبات. انتقل الآن إلى السنن. فقال وسنة غسل متصل، باش تكلكم كلمة متصل، غسل الجمعة كلاهما سواء. سنة غسل الإحرام أن يغتسل ثم إيش؟ يحرم مباشرة بالاتصال. نعم، إن اغتسل وبقي فترة ثم أحرم، هو الآن في مناطق الإحرام في مناطق مهيئة للاغتسال وكذا إلى آخره، يعني موجودة هذه، يمكن الإنسان أن يحرم من الميقات في مناطق معدة. ومسألة الاغتسال لهنا ماهيش غسل كما غسل الجنابة فيه هكا الدلك شديد، لا، يعني هو فقط لإزالة يعني غبار الطريق، يعني أن يعمم الإنسان جسمه بالماء مع إمرار يده على ما يستطيع، واضح؟ وهذا يمكن الإنسان يفعلها في أي مكان، يعني إن شاء الإنسان أنه يحج على البر مثلا ولم يمر بهذه المواقيت مثلا، هو حاذاها أو مر قريبا منها، فيمكن أنه يغتسل في أي مكان، يعني هناك من يستره وهو يعني يصب على رأس النار كذا إلى آخره، ثم يحرم مباشرة وينطلق في بجانب سيارته. والآن فيعني الأمر سهل، طبعا هذا بالنسبة للرجل، المرأة قد يعسر عليها هذا. ليش أنا أذكر هذا؟ لأنه بعض الأحيان الناس يحجون على البر ولا يعبرون مثلا من المواقيت، من مكان الميقات تماما المهيئ، يعني يعبر بطرق أخرى. فيعني يمكن أن يأتي بهذه السنة ولا تفوته مسألة الاغتسال هنا. طبعا نحن تعودنا أن الإنسان يغتسل في مكان معد وكذا وإلى آخره، لا، إذا كان مكان يستطيع الإنسان فيه من يستره، وأنه فقط هو يعمم جسمه بالماء، ومنطقة صحراء وطقس حار، يعني الماء مهما كان بارد لا يؤذيه، يأتي بتلك السنة حتى لا تفوته. طبعا هذا من باب الحرص، الإنسان أن يحرص على السنة، لأنه أحيانا يعني نحن نستحي أحيانا من العبادات، وأهل المعاصي لا يستحون من معاصيهم. يعني البارحة قبل يومين سألت واحد مسافر، قال لي ما ذهب إلى فرنسا وما عندوش وين يصلي، سيخرج من هنا إلى آخره، وفي مطار في فرنسا ما فيش مكان معد للصلاة. قلت له هل ينتظر مكان معد يعني للصلاة؟ هو يصلي في أي مكان، يعني ليش ينتظر حتى يعدوا له مسجد؟ يعني هو يخجل انه يصلي امام الناس في ذلك، انه مش يجي في تركينا حكايه في المطار لا، ليش؟ سبحان الله، نحن المسلمين بين في بلد اسلامي، ولا يخجل الناس تشرب الخمر على قارعه الطريق، بل وتزني على قارعه الطريق ولم يخجل. انت تخجل لما تعرف انه صلاتك مش تفوتك، والجامعة مسكر انك تصلي الظهر على قارعة الطريق، ليش؟ تستنى اللي تروح لدارك، وربما تخرج الصلاة عن وقتها، مع انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعي جارية للأرض مزينة وطهور. الإنسان الأصل فين ولا يخزن؟ لا، أنه عندك سنة الآن من سنن الإحرام، وهي إيش؟ الاغتسال. بإمكانك أنك تأتي بها، بسم الله، المكان يعني خالي، وفرض من يسترك ولك لا ببي إزالة ولا غيره، أنت تعمم جسمك بالماء مع ذلك خفيف، وهذا يعني حتى تكون قد أتيت بالسنة. قال ولبس إزالة ورداء ونعلين، هذا من إيش؟ من السنن. من السنن أنه يلبس إزالة ورداء ونعلين. طبعا النعلين عرفتوا شو معناته النعل، وغير مرتفع يلبس في القدم، ولا يجب انه يكون قد وصل الى الكعبين، لابد ان يكون اسفل الكعبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما اسفل الكعبين. اذا لبس ما يستر رجله كامله الى الكعبين وجب في حقه ايش؟ دم. نعم. اشترط في النعم ان لا يكون خفيفا. اشترط في ايش؟ نعم. لا يشترط ان لا يكون خفيفا. عشان يمر معنا في المحظورات. مش لازم النعم باش يكون السيور، يعني المهم هو ما يوصلش الكعبين. تمام. اذا من السنن، السنه الاولى ايش؟ غسل، ويسمى غسل الإحرام، سنة غسل الإحرام. السنة الثانية وهي لبس إزارا ورداء ونعلين، هذه من السنة. طيب لم يلبس إزارا ورداء، ليش؟ هو شو عنده يمكن أن يلبس آخر؟ يمكن يلبس أي حاجة، يمكن يأخذ لحاف ويتلحف به كامل في بدنه كامل، مثل ما تعمل المرأة في السفساري مثلا، يمكن أن يفعل كذا. فهمنا؟ إذا هو لم لا يتعين في حقه، ولكن بما أن الإزار والرداء إيش؟ أخف ما يمكن لبسه وهو أسهل في الحركة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كذلك من السنن إيش؟ ركعتان، وهي ركعتي سنة الإحرام. قال وأجزأ الفرض، أيمكن أن يستعيض على هذين الركعتين بإيش؟ بصلاة فريضة. مثلا هو أحرم وأقيمت مثلا صلاة جماعة، ظهر ولا عصر ولا فجر ولا مغرب ولا عشاء ولا أي وقت، هو يصلي تلك الصلاة وقد أجزأت عن السنة. بمعنى هنا نفهم من كلام الشيخ أنه سنة الإحرام إيصال الإحرام أو وصل الإحرام بصلاة، وصل الإحرام بصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو إن لم تكن وقت فريضة يصلي نافلة للإحرام. نجم معها الضحى يستطيع، يستطيع أن ينوي مشى. نعم، السنة تتحمل عدة يعني نيات. حتى بعد توقف الوضوء مشى، ما زلنا ما وصلناش طواف بعد الغسل، ما زلنا نحن في الميقات، ما زلنا ما خرجناش. مستعجل تكون على الحج، نعرف مشتاق وكذا الى اخره، ولكن طيب طول بالك شوي، مازلنا في الحج. قال طيب هو علاش قسم واجبات وسنن؟ على خاطر الواجبات عليها الواجبات عليها دم، والسنن لا شيء عليها في تركه. بخلاف الصلاة انا في جيب لها سجود ولا مش ترقحها بهون، تركت سنة من سنن الحج بصفة عامة. أنت عبارة تركت الأفضل أجور لم تأخذ، أما لا تستطيع أن ترقعها بشيء، فاتك فاتك الأجر. شيخ من لبس النعلن إلى الكعب فوق الكعبين الضيع عليه الشمس وجب العبيد دم، يعني لازم هو لازم يلبس، إنه هو متعمدا واجب للنعلين، ولكنه أراد أن يلبس الحذاء مثلا أو حذاء عالي ليترفع، مش مستأنس يمشي نعم أمام الناس بالنسبة للمنظر ماهوش باهي. طيب فيلزم حتى الإنسان يطوف بطقم، يعني كسكي ما يقلقش، ولكن واجب عليك دم مع الإثم، مع الإثم إن كنت إيش؟ قادر، ما كنت ماكش مضطر. وبعض الناس مثلا يكون مضطر إنه هو بشي يلبس شيء، يلبس شيء محيط بجسمه وهو مضطر، ومع ذلك مع انه مضطر ايش فما بعض الناس مثلا مثلا رجل بديل مثلا ولا امراه بديله، الامراه تقول ما معليناش ماهيش لا يشترط لا تتجرب، اما رجل مثلا بديل لا يلبس شيء داخلي مثلا تباع قصير ولا شورت ولا سكليزم ولا حاجه باش ما يتهرش، يعني بتعرف خاصه في الحراره بسبب الاحتكاك بين فخذيه، ما بتعرف يصير عنده هكا، فلا بأس إنه يلبس أي شيء يقيه من ذلك الألم، يعني مش يصيبه، لأنه ما عادش لازم يطوف مسكين، يمشي خطوتين ولا ما عادش لازم، فلا بأس إنه يلبس ما شاء، ولكن عليه دم، واضح؟ فهمنا؟ نعم. شيخه على كل شيء يعني. أو إنسان مثلاً عنده بعض الأمراض اللي تصيب الجلد مثلاً كما كل صفرة ولا مش عارف شنو هو في سقيه، ما نجمش يلبس مثلا نعم يؤذي، يلزم دائما رجله بالكريمه ولا كذا ولا في في في جوارب ولا الى اخره، جاز له ذلك، ولكن دائما عليه ايش؟ دم. نعم. يعني من ترك واجبا كمن ترك مثلا ثلاث واجبات عليه ما دم؟ لا لا كل شيء عليه دم. كل شيء الدم مثلا اللي عليه مثلا ثلاثة واجبات أقسم، يعني ثلاثة نعم يعني كل حاجة طبعا هي إذا كانت ما هيش نفس المسألة، يعني هو تجرد مثلا لم يتجرد من المحيط صار عليه دم، سواء كان لبس حذاء ولا لبس جوارب ولا لبس ملابس داخلي عليه دم. طيب إذا لبسهم ثلاثة عليه دم، لأنه هي كلها تعتبر إيش؟ واجب واحد. أما لو إنسان مثلا لبس جوارب وفي نفس الوقت حلق راسه، في نفس الوقت عمل عطر ولا دهن بكريمة ولا إلى آخره، أنا بتاع منزاج بعض الناس ما يتيقشك الشمس، فهذا كل واحد عليها إيش؟ دم. طيب إذا ما أضاف إليه من ترك إحرام أو ترك تلبية أو ترك الوقوف بعرفة نهارا، كل واحد يزيد عليها دم. واضح؟ إذا أما لما تكون مجموعة ترك عدة أشياء ولكن هي في محظور واحد، مثل ما تسافر معنا مثلا أنه في رمي الجمار هي واجب، الجمار يعني كل جمرة 7 حصيات. إذا تركت حصات كانت تركت الجمار كل، وإذا تركت الجمار كل كانت تركت حصات عليك. طيب هاي سنمر معنا بعدين في الفيديو. طيب انتهينا الآن من الإحرام، نتوكل على ربي نمشي. نعم نعم. وسط التربية والتجارة، هل يوجد مرة واحدة؟ أي سيمر معنا بعدين نحن في الكلام على التربية، وهو يكفي أنه تربية واحدة، ولكن لا يقطع الخلاف عندنا كبير في المذهب في مسألة التربية. هل هو تكفي أنه إنسان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخره مرة واحدة ويسكت؟ لا، هذا لا يكفي. في مشهور المذهب أنه يجب التجديد لأنه لا يتركها فترة طويلة. طيب قد ينعسر وهو ماشي في الطريق، لا بأس، أول ما يقال يلبي، نزل من الركوب الدابة لا يركبها يلبي، اطلع يلبي، كمل الصلاة يلبي، على كل تغير حال يلبي. باش أذكركم هذيا تكبيرات العيد، يكبر بكل تغير حال، واضح، داخل الدابة يكبر، خارج يكبر، داخل ماشي يشري. نعم، كذلك التربية، هذا حتى يصل إلى الحرم، حتى يصل إلى الحرم، وهي طبعا المسافة بين الميقات والحرم، هذه فترة ويلبي فيها الناس من الميقات إلى الحرم. قال ويحرم الراكب إذا استوى. جاي ولبس الإزار لهنا، صلى سنة، هو اغتسل الآن وصلى للميقات، نعاود نفصلوها باش تفهمتي كي تحج كي تستعمل. وصلى للميقات، كنا راكبين نزلنا، تحمل استحمل اغتسل، تجرد طبعا قبل ما تحمل من المحيط، اغتسل كل واحد منا، البس لباس الإحرام وصلى السنة أو الصلاة إلى آخره مباشرة، استوى مباشرة، مش يقعد غادي، أولا مش يتفرج للمكان الغير، ثانيا وهذا كله سريع جدا لأنه المكان كما قلنا والغسل يعني خفيف إلى آخره، صعد مباشرة على الدابة لبيك اللهم لبيك، طبعا الدابة ما عادش دابة الآن، صعد مباشرة الآن في الحافلة لبيك اللهم لبيك. طيب قال والماشي إذا مشى. مشينا الآن، هو الآن مش يذكرك من دوة أخرى. قال وندب إزالة شعاثه، يعني طبعا هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يحرم، إيش اغتسل و نعم لا لما وصل كذلك إلى هذا في بيته لما اغتسل عليه الصلاة والسلام تطيب، تطيب ثم لما وصل إلى مكان الإحرام اغتسل غسلا خفيفا ويعني كان انطلق مباشرة عليه الصلاة والسلام، ولكن إزالة الشعاث أنت طبعا مش تعملها في قبل الإحرام، يعني بعد الإحرام إيش؟ صار واجب عليك دم، ما عادش أنت صرت محظور عليك الترفه بإزالة شعث ولا غيره، حتى بإزالة القبل وغيره، ما عاد يمكن، اتفقنا؟ طيب، قال وندب إزالة شعثه، طبعا هذا قبل الاغتسال وقبل الإحرام، طبيعي هو الإنسان مش يخرج مش يسافر أكيد مش يعني سيقوم بها، قال والاقتصار على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام. وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا لبى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما خرج البخاري ومسلم في ذلك. الآن أضاف الناس يعني عدة الألفاظ وكذا وإلى آخره، الأولى الاقتصار على هذه التلبية. قال وتجديدها لتغير حال. كلما يتغير الحال نزلت نمت استيقظت إلى آخره صليت إلى أن تصل. طبعا الآن ما عادش المسافة هذه كلها صارت يعني بالحافلة وطرق سريعة إلى آخره. نعم. قال وخلف صلاة وملاقاة رفاقا. كل ما تغير الحال يعني تجدد التلبية. تكون غفلت عنها أنت أو نسيتها أو سكت. لا لا لا, لا يشترط أنك أنت تبقى تلبي ربها. لا أنت مباشرة الآن استويت على الدابة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلى آخره. عدت مرة مرتين ثلاثة نعست لقيت روحك نعست استيقظت. قد تستيقظ وأنت يقول لك لا لا مش نصلي. قداش نزال على الحرم؟ 10 دقائق نصف ساعة. المسافة اللي كنا قطعنا بدون تلبية بدون تلبية إيه لا بأس ما فماش إشكال. لبيت ووصلت التلبية بالإحرام ولما استويت على الدابة انتهى الأمر. يندب لك الآن وأنت نازل من الحافلة لبيك اللهم لبيك. أقمتم الصلاة صليتم انتهيت من الصلاة السلام عليكم السلام عليكم لبيك اللهم لبيك. وبعدين تأتي بأذكار ما بعد الصلاة. صعدنا الآن إلى الحافلة لبيك اللهم لبيك. طيب لما ننزل في المحطة الجاية اللي هي بحر الحرم لبيك اللهم لبيك وخلاص تلقى روحك وين بعد الحرم وقت توقف التلبية. اتفقنا؟ طيب على هذه الحال يندب لك وهذه تغير الحال واستحباب التلبية معه هي مندوب يعني دون درجة السنة في ذلك. نعم. قال وتوسط في علو صوته. يتوش الناس بعد الى اخره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الصحابه وكانوا يرفعون اصواتهم ايش قال؟ اربعوا على انفسكم يعني شوي شوي على انفسكم انكم لا تدعون اصما انما تدعون سميعا بصيرا. يعني الانسان يخفض صوته. قال وتوسط في علو صوته فيها إيه في التلبية لأنه المندوب مش إنك ما ترفع صوتك مطلقا. لا قد تحتاج إنك ترفع صوتك لا خفاف ولا فلان عادي فلا ينهر أنك أحد لا ما ترفع صوتك عند الحج مانيش في مسجد أنا يعني أنا نزلت فين؟ في الشارع في الطريق يعني أرفع صوتي إلى آخره ولكن يعني أنت منهي من أن رفع صوتك في التلبية لذلك قال أضاف كلمة فيها يعني أنت المندوب لك أن لا ترفع صوتك في التلبية لا في غير التلبية. نعم. قال فإن تركت أو فإن تلكت أوله وطال فدم إيش؟ طال الزمن. طال الزمن هو لم يصلها لم يصل التلبية بالإحرام وهنا طال طول هنا لم يحدده هذا العلم وإنما هي مسألة عرفة المسألة هذه عرفة. قال وطال فدم فدم مش قدم لكن الكلمة النقطة هذيك أزيلوها فدم يعني فوجب عليه دم أو فالواجب في حقه دم وطال فدم. قال للطواف عندكم هكذا ما هو للطواف إلى أن يصل إيش يعني للمسجد الحرام ليطوف هذا وقت التلبية وقت التلبية إلى أن يصل إلى الطواف. يعني إلى أن يبدأ في التلبية في الطواف. سنتكلم هو الآن قال إلى الطواف ليس بمعنى أن يبدأ الطواف بل بمجرد أنه يصل إلى المسجد لا يشترط أنه يشرع الطواف مجرد أنه يصل إلى المسجد يتوقف هنا على التلبية. شو عندكم بعد الطواف؟ حتى يطوف حتى يترك، يعني يتوقف بعد يلبي لها، يتوقف على التلبية إلى أن يطوف ويسعى بعد ما يتم السعي. هو انتهى العمل بعد السعي، سيرتاح مدة معينة حتى يأتي يوم عرفة، فيعود إيش للتلبية، يعود للتلبية. قال فيعاودها، أي بعد فراغه من السعي، بعد أن يكمل سعيه يعاود التلبية. وإن بالمسجد لرواح مصلى عرفة بعد زوال يومه، يعني يبقى يعود إلى التلبية من يوم ينتهي من السعي إلى اليوم التاسع من ذي الحج، يبقى يلبي إلى يوم التاسع، يقف على التلبية لما يذهب ليصلي الظهر والعصر جمعا بعد الزوال في مصلى عرفة. وهكذا ولا لا؟ هيك سنأتي معنا هيك الأمور بالتفصيل. لازلنا نتكلم هنا لم ندخل في أي شيء، لازلنا نتكلم على التلبية. أراد هو أن يتم الكلام عنها فدمجها مع بقية الأفعال، أما الأفعال لازلنا سنأتي عليه. لازلنا نتكلم على التلبية حتى لا تتشتت. قال ونحرم مكة، يلبي بالمسجد مكانه. وقلنا أهل مكة من وين إحرامهم؟ من مكة. طيب هل تفوت التلبية اللي هي من الميقات إلى أن وصل؟ لا لم تفوت التلبية، يلبي مكانه. قال ومعتمر الميقات وفائت الحج للحرم. معتمر الميقات ما سماه معتمر الميقات؟ يعني الأصل في المعتمر أنه يعتمر من الحل مش من الميقات. أما الإنسان اللي جاي من بعيد الآفاقيين كما قلنا اعتبر من الميقات، يلبي إلى أن يصل إيش؟ إلى الحرم. منطقة الحرم ذكرك الدوائر، يعني ما يدخلش في البيوت اللي هي في الحرم، ولا لا يتوقف عند الوصول إلى دائرة بتاع الحرم، يتوقف عند التلبية لا إلى أن يصل إلى المسجد. نعم. وكذلك من فاته الحج اللي ذكرناه أول ما بدأ، ما ذكرنا اللي أحرم ثم وجد أن الحج فاته، كذلك العالم أن الحج فاته يتوقف عن التلبية ويتحلل بها. لا يتوقف عن التلبية عند الإحرام، خلينا نتكلم عن التلبية، توقف عن التلبية عندما يصل إلى الحرم الدائرة الواسعة. يعني قال ومن كالجرانة للبيوت، الجرانة الميقات اللي تكلمنا عنه بتشديد الراس. أي نعم كان هذا موجود. والتنعيم غير إلى آخره، يعني المواقيت اللي ذكرناها. نعم مش ذكرنا قبل قليل قلنا الإنسان أحرم ثم تبين أنه الحج مش يعرف أنه هو سيلحق الحج بعد طلوع فجر اليوم العاشر، شو صار فيه هذا؟ فاته الحج. إذا علم أنه سيلحق بعد طلوع الفجر إذا هو يعرف الحج فاته، فيتوقف عن التلبية عندما يصل إلى الحرم لا إلى أن يصل إلى المسجد الحرام. ثم هالكلام هذا كله هو أراد أنه يبين من تقف تلبيته عند الحرم ومن تتواصل تلبيته في داخل الحرم إلى أن يصل للمسجد، فقط من هذا الباب هو قاعد يفرق الآن بين من تستمر تلبيته ومن تتوقف. ما زلنا نتكلم عن التلبية. أقصد المكان شيخ التنعيم الرانة حضومة بالضبط. أي نعم ربما سأقبل إن شاء الله من ننهيه الكلام الحاجة ونجيب رسم تفصيلي ونبينه إن شاء الله بإذن الله. قال الاستفادة. الآن وين نزلنا نحن؟ زلنا ما وصلناش للحرم. واضح؟ بس ما تستعجلوش. تو مازلنا يعني في الميقات. مازلنا في الميقات. هاك أنت فقط خذيت فكرة عن التربية، لا باش تعرف روحك هل تواصل التربية إلى أن تصل إلى المسجد الحرام مشتد في الطواف، ولا تتوقف عن التربية عند دخولك للحرم أو حدود الحرم؟ هذه معلومات أنت قاعد تخفيها عن التربية، مازلنا ما انطلقناش نحن، مازلنا في مكاننا الآن. طيب، الآن ما هو الحج الذي حددته أنت؟ نحن عندنا المالكية أن الإفراد أحسن. طبعا أهل العلم سبحان الله العظيم، وهذا من إعجاز الله سبحانه وتعالى في تشريعه، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا مختلفين، ولذلك خلقنا ولذلك خلقهم. بس الاختلاف سنة كونية، والحج أعظم دليل على مسألة أنه الاختلاف سنة كونية. تعرفوا قديش من وقت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل 120,000. تخيل 120,000، هل فما حديث متواتر بهالدرجة هذه؟ ما فماش، لا يوجد حديث قط. فهو 120,000 عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فماش أبدا. تخيل 120,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اختلفوا، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أم قارنا؟ التمتع خلينا نحكي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناها، إن حججت من قال لا أحجن متمتعا. أما أهل العلم اختلفوا، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أم قارنا؟ 120,000. فهذا يعني دليل هذه سنة كونية. المهم أنه أهل العلم كذلك اختلفوا، ما دام الصحابة اختلفوا، باب أولى أنه إيش؟ اللي بعدهم اختلفوا، هل الأفضل القران أو الإفراد أو التمتع؟ هناك من قال القران أفضل كما هو مذهب الشافعي، هناك من قال لا التمتع أفضل، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حججت من قبل أحجن وتمتع. هناك من قال لا الإفراد، النبي صلى الله عليه وسلم حج مفرد، حج مفردين. هناك من قال لا أن تحج ابتداء قارنا ثم الحجة الثانية تكون متمتعا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا تحج ابتداء قارنا ثم تحج الحج الثاني متمتعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي خمسة أقوال عند أهل العلم، وهي مشهور كل مذهب أخذ بأحد. المهم المالكية أخذوا بالإفراد، قالوا الإفراد أفضل. ليش؟ لأنه لا يوجب هديا، الهدي يعتبروه هما المالكية يعتبروه مثل الضريبة، أو خلينا نقول نحن الخطيئة. الإفراد أنت ما لا يوجب عليك شيء. نعم. وطبعا المالكي يرجحون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج مفردا. ما فيش دم مثلا يقول كذا ضحك عليش. ما فيش دم يعني. فيش هادي. أي طبعا مفرد ما فيش هادي. هذاك عليش يعني هو. أي هذا علاش هو الأفضل؟ أو لأنه هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. مفهوم. لا الشافعي قال لا، وقارن الدليل وساق الهدي معه كذا إلى آخره وعلى كل. طيب إن لم يحج مفردا شنو الدرجة الثانية؟ القران. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن حجه الأول مفردا سيكون أكيد إيش؟ قال لأنه تمنى أن يحج العام القادم إيش؟ متمتع، يعني بمعنى إما أن يكون حج الحج الأولى مفردا أو إيش؟ أو قارنا. لذلك قالوا أن يكون الحج الأول مفردا، فإن لم يكن مفردا فقارن لاحتمال أن يكون في خطأ أنه هو مش حج مفردا إنما حج قارنا، ولكن هم المالكية يرجحون أنه حج مفردا. القارن ما هو القارن؟ طبعا أنا القارن ولا المتمتع بمجرد انه ينوي الحج قارن او متمتع آليا صار عليه دم، سواء عمل بعدين سيقوم بمحظورات ام سيترك واجباته ولا كلام اخر. هذا ما انتما عند الملكية خالصة؟ لا لا عند الجمهور. من حج قارنا او متمتعا آليا عليه دم. طيب الحج بالقران ما هو القران؟ الافراد واحد هكا ولا لا؟ خلاص هو نوى الحج، نوى الحج وطلق مشى في اعمال الحج انتهينا. القران ما هو القران؟ قال ان يحرم بهما، بهما اللي هو ايش؟ الحج والعمره للزوج، وقدمها اللي هي ايش؟ العمره. أو يردفه، ضمير مذكر يعود على ماذا؟ حج. الحج، بمعنى أنه ينوي عمرة ويردف هذه النية، نية العمرة بنية إيش؟ الحج. ويردفه عليها أي على العمرة. وقتاش يردف نية الحج؟ إما بعد النية مباشرة أو بعد أن يطوف للعمرة. وهذا تذكر قبل قليل شنو قلنا؟ ولا ينجم يعني ساهي ولا ينجم هو إذا أدخل أصلا وتجاوز الميقات وأحرم ولم يحدد نية، لم يعين إيش؟ نية، لا حج لا عمرة لا محرم لا قران، ما حج ما حدد حتى نية. قلنا أن الأمر واسع ويمكن أن يحدد، هذا هو نفس الكلام، يعني هو الآن نوى عمرة وتجاوز الميقات ووصل لما طاف أكمل طواف أو شرع في طواف العمرة، نوى أن يردي في العمرة بإيش؟ بحج. يكون في الحالة هذه ما اسمه قارن. قارن إن صحت طبعا ما نجمش يبني على حاجة باطلة، إن صحت ما هي؟ العمرة. يعني هو لا يمكن أن ينوي أنه يكون قارن إلا أن يسبق الحج، أن يقدم على الحج إيش؟ عمرة. وعمرة إيش؟ صحيح. طيب إذا وين قران وكانت العمرة فاسدة؟ لأي سبب؟ فلا يستطيع أن يبني عليها، لا يستطيع إيش؟ أن يبني عليها. لذلك قال إن صحت. قال وكمله. أي طبعا. الشيخ كيف يعني كلمة إن صحت كيف يعني تفسد له العمرة بتاعه؟ طيب مثلا هو أحرم الآن بعمرة. مثال أحرم الآن بعمرة وصل، سواء بدأ في الطواف أو لم يبدأ في الطواف، نادته زوجته مشى وقع عليه، فزدت العمرة ولا ما فزدتش؟ فزدت العمرة، صارت واجبة في حقه على فكرة. الأمر نحن قلنا أنه في مذهبنا ماهيش واجبة، مش كما الشافعية، أنا ماهيش واجبة الأمر، هنا صارت واجبة ولكن فسدت العمرة. كيف يبني عليها الحج وهي فاسدة؟ لذلك قال إن صحت. مثال واضح؟ نعم. قال وكمله هذا الحج الذي ايش؟ العفو الطويل الطويل، وهو بدأ يطوف الآن أو اللي سيردف عليه الحج، لابد أن ينهي. وهذه باش نذكركم، لما دائما تذكر مسائل أخرى تستحضر لا تجد معلوماتك، باش نذكركم لا من أفسد صوما إيش واجب عليه أنه يواصل ويكمل، وكذلك هنا أفسد عمرته واجب عليه أنه إيش يتم، أفسد حجه واجب عليه أنه إيش يتم، وهو غير مأجور عليه. قال ولا يسعى حينئذ، ولا يسعى إيش؟ ونحن هذه من أركان العمرة السعي، لكنه لا يسعى. علاش لا يسعى؟ لأنه أفسد. لا لأن السعي يعني لازم يكون للداخل سعي حج او للسعي عمره. احسنت. نحن ليش هو اسمه قارن؟ هو قارن العمره بحج. دخلت العمره في الحج، افرد طوافها ابتداء ولكن السعي نفسه سعي الحج هو السعي العمره، دخلت العمره في الحج. فهمنا؟ نعم. لأنه هو الآن قال ولا يسعى حينئذ، حينئذ لما إيش؟ حينئذ معناته أي إذ، مش حين لما أفسدها، حينئذ لما نوى القران. عاد إلى الكلام على القران، هذيك جملة بين معترضتين، هكا مسألة هكاك على الهامش ذكرها مسألة إفساد العمر. أما هو لكي يتكلم هنا على القران. إذا يطوف للعمرة ولكن لا يسعى لأنه سعي العمرة سيكون نفسه هو سعي الحج. نعم. طيب شيخ، إذا كان واحد فسد ما نجمش يجدد نية جديدة؟ لا. فسد فسد. إذا أفسد حج العمرة وجب عليه إتمامه وقضاؤه من قبل. ويجب عليه. وإن كان حج نافلة. وإن كان حج نافل يصير واجبا بعد، إذا أفسده يصبح واجب. حتى تعرفوا عظم الطامة اللي عملها لما أفسد حجه. أنت جاي بيت ربي وهاك الإيمانيات وهاك، ومازلت تفكر في المرأة ومازلت تفكر فيها. طبعا هو فساد الحج لا يكون إلا بهاك الجماع والمقدمات نتاعو. فالإنسان الأصل فيه أنه يكون في رقي وقته وسمو وكذا، مازال عينه يفكر في المرأة. لذلك ذكرت انه قلت انه كان يمشي شنو ايش؟ يمشي يعمل شهر العسل نتاعو ايش؟ حجة ولا لا؟ يعني هذه من الطامات. فما شكون شاد حج قال ما تفكرت المرأة والأولاد الكل، إلا من بعد ما عملت طواف الإفاضة كامل كل شيء، قال وقتها هذاك الطبيعي. يعني الإنسان لا يكون وقتها ذهنه منشغل بشيء من أمور الدنيا. لذلك البعض قال ما يسأل كيفاش، لماذا الحرمة النساء تطوف فيه مع الرجال مع كذا، عالم آخر هناك. طبعا الشواذ اللي قلوبهم ماتت وربما من كثر التكرر خاصة اللي متخذينها كوظيفة يعني، هو يمشي دائما وصارت مسألة بالنسبة له خدمة انه ماشي للحج والعمره وكذا وظيفته هكا، هذا حاله نادره. ولكن غالبيه الناس تذهب للحج والعمره يعني هو يكون ذهنه وهذا مثال لمساله الحشر. سيد عائشه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انه يحشر الناس حفاة عراة غرا، قال سيد عائشه يا رسول الله ينظر بعضهم الى بعض؟ قال يا عائشه الامر اكبر من ذلك. الناس ماشية للحشرة يعني مش عارف الله ولا ماشي الجنة ولا ماشي النار، لا هو ماشي. لذلك هنا نشوفوا أهل العلم، جمهور أهل العلم قال من أكره على الاغتصاب وجب الحد فيه، وجب أن يحد من هذا الباب. يعني الإكراه معمول به في عدة أشياء، يكره الإنسان على ضرب فلان، على شتم فلان، على طلاق، على كذا. أما الإكراه في القتل هذا عند جميع أهل العلم لا يحل. يعني من قال لك أقتل أو أقتلك تقول أقتلني ما أقتلش، لأنه ليس نفسك بأفضل من نفس من ستقتله. هذا قولا واحدا لا خلاف فيه. وخلاف بسيط في مسألة من أكره على الزنا، قالوا هذا إيش؟ يحد. جمهور أهل العلم لأنه إيش؟ يحد. إن كان محصنا فيرجم، إن كان يعني غير محصن فيجلد. ليش؟ قال الإنسان في حالة الإكراه لا يمكن أن يفكر في مسألة، فلا يتأتى من أنه يمكنه أنه يعني نعم فيكون في حالة خوف وغيره إلى آخره. لذلك هنا أيضا الإنسان يعني كيف يفسد حجه بجماع أو غيره؟ هو هذا إنسان يعني يعني مسألة الحج والعمرة بالنسبة له لم يعين إلى آخره. طيب على كل، طبعا بعدين سنتكلم عليك المحظورات بالتفصيل إن شاء الله. قال وكره بعده ولو بالركوع لا بعده. اقتصر قال لماذا في الحج لا يتخذون سترة في الصلاة؟ من قال أنه لا يتخذون سترة في الصلاة؟ لا يتخذون سترة في الصلاة يعني إذا تركوا مكانا للطواف والناس تصلي، خاصة ربما تشاهدون ذلك في صلاة التراويح، تجد الإمام أنه هو متخذ سترة والناس تصلي وراءه والإمام سترة لمن خلفه فيتخذ سترة. أما في غير أوقات الطواف تجد الناس تصلي إيش؟ قريبة، تتخذ الكعبة مباشرة سترة، مباشرة الكعبة والناس وراءهم هكذا صفوف، ولا السترة موجودة. تقصد سترة النساء والرجال؟ سترة بين النساء والرجال؟ لا، هي ذكرت سترة في الصلاة، ما ذكرت سترة بين النساء والرجال. لماذا لا يتخذون سترة في الصلاة؟ في هنا في ظرفية، هذا ما أفهمه أنا سواء باللغة العربية. في الصلاة يعني في ظرفية في أثناء الصلاة. نعم، إذا كانت تسأل على السترة بين النساء والرجال، لا لا أمر آخر، يعني هذا أمر متعثر لا يمكن ضبطه الآن، يعني مع تلك الكثرة الكاثرة لا يمكن للإنسان أن يتخذ تلك يعني الفاصل. هي الأولى أن تسأل فاصل لا تقول سترة. قال إذا وقبل بعده ولو بالركوع إلى آخره لا بعده، يعني يكره أنك تنوي الحج بعد الطواف، يكره أنك تنوي الحج بعد أن تكمل الطواف إيش؟ طواف العمرة، طواف العمرة يكره لك أن تردف الحج بالعمرة بعد أن تكمل. الأصل أنك تستحضر النية قبل ذلك. طيب هو الآن شرح القراءة، قال فالتمتع يعني كدرجة ثالثة من أنواع الحج إيش؟ التمتع. وكيف هو؟ ما هو التمتع؟ قال بأن يحل منها في أشهره، في أشهر الحج. هو نوع التمتع، هو حتى تفهمه ذهب لي يعتمر في شهر محرم مثلا، معي؟ شهر محرم أول السنة يستحب له أنه ينوي وقتها الحج. طيب هو قبل أنه يبدأ في طواف العمرة بتاعه نوى إيش؟ الحج متمتع، هو في أنا شهر محرم وين زال عام كم برش على الحج. طيب يعتمر يكمل العمرة كاملة ويتحلل. متى يتحلل؟ قال في أشهر الحج، في أشهر الحج. قال ثم يحج من عام، معناته لا يستطيع أن يتحلل من هذه العمرة إلا وقت إيش؟ في شوال، يوم عيد الفطر. لذلك طبعاً هي هذه من باب مسألة من باب أرأيت، أما هو غالب الناس أن تعتمر تحج متمتعة في أشهر الحج، في أشهر الحج يا ما يمشي بكري شوي، يعني الناس تبدأ الحج مثلاً نهار أربعة ونهار خمسة بالحجة، هو تلقى يمشي من ذي القادم يعتمر ويتحلل من هذه العمرة هذه ويبقى متحلل حتى يأتي إيش؟ أيام التي يمكن فيها أنه يحج مرتاحا، يعني لأنه نجم يبقى متحلل حتى إيش؟ العرفة. لا، هو الأولى أنه نهار ستة مثلا ولا نهار يبدأ الحج، ما يتأخرش على بعد نهار ستة حتى بس ما يخالفش الترتيب اللي حج به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سنتكلم عنه شيئا فشيئا إن شاء الله. طيب إذا هذا هو التمتع. قال فالتمتع بأن يحل منها أي من العمر في أشهر حجه وإن اعتمر قبل أشهر الحج، يعني لا كما ضربت مثالا محرم. نعم. ثم يحج من عامه. ما يخليش العام الجاي. قال وإن بقران عندكم هكذا ما هيك؟ نعم. وإن بقران يعني إنه ما يشترطش إنه حج مفرد بعدها. لازم إنه كان هو متمتع ثم حج ذاك العام هذاك فحج قارن كذلك يصح. واضح؟ يعني المتمتع هنا قلنا انه هو تمتع بالعمرة الى الحج، فمن تمتع بالعمرة وهكذا ربنا سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. طيب طبعا القران هنا قاسوا قاسوا اهل العلم على التمتع، لذلك اوجبوا فيه الهدي حتى باش يكونوا يعني واضح باش تفهموا المسألة. ولكن احنا نعود الى مسألة التمتع هنا، هو تمتع بالعمرة ايش؟ إلى الحج. طيب أي حج تمتع إليه؟ ما يهمش. هو عمل عمرة ثم تمتع بهذه العمرة هذيك إلى الحج. ما هو الحج الذي جاء بعد هذه العمرة هذيك؟ لما يشترط. يمكن أن يكون حج ايش؟ مفرد يعني حج فقط. أو يمكن أن يدمج معه ايش؟ عمرة أخرى فيتمتع بعمرة إلى حج قارب. كله يتسمى ايش؟ متمتع. لذلك قال وإن بقران يحج من عامه وإن بقران. واضح؟ فلا تقول إنه هو لا تمتع بالعمرة لابد إنه يكمل الحج فقط، فإن حج قارنا وجب عليه إنه يكمل لك العمرة ذيك بحج آخر مرة. لا لا، أي حج أتى به بأي صورة فأجزأه. قال وشرط وشرط عندكم وشرط دمه عندكم صحيح هكذا افضل. وشرط دمهما اي ايش؟ تمتع القران. وشرط دمهما عدم إقامة بمكة او ذي قوى وقت فعلهما. هذه لا خلاف فيها. ليش؟ لقول ربنا سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ذلك وأهله لنا ربنا سبحانه وتعالى جعلها أهل العلم وخاصة المالكية دليلا على إيش؟ الإقامة. أو كقاسوا عليها بعد حاجة تقريب في إيش؟ السفر. أو تذكر مسألة بجنية من جد معلوماتك تعتبر مقيما إذا كانت لك زوجة في بلد. واضح؟ نعم. قال وإن انقطع بغيرها. شيخ نعم كان مقيما بمكة ليس عليه دم. طبعا إن كان مقيما بمكة ليس عليه دم. ذلك لمن لم يكن أهله هيك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام أي مقيما مش أهله معناته جاب زوجته معه، لا هو مقيم بمكة أو بمعه بجوار مكة مثل ذي طوى وغيره فهو إيش؟ لا دم عليه. ولا فهمنا لا دم عليه. قال وندب لذي أهليه. شو معناته لذي أهليه؟ عنده زوز نساء متزوج مثلا وهو مقيم في مكان خارج المواقيت وعنده زوجة في مكة. واضح؟ فهو جاء من عند زوجته التي هي خارج مكة وجاء بقصد الحج فحج متمتعا أو قارنا وعنده زوجة هناك، هذا يندب في حقه. يندب في حقه ولا يجب عليه، يندب في حقه الدم. عندنا قول وإن انقطع بغيرها. شنو هو؟ وقت فعلهما. وقت فعلهما وإن انقطع بغيرها. قبل وجود المنزل. إيه؟ ذكرت هذا. غيرها وكان بعيد عن مكة، ولكن هو أصل إيش؟ من مكة. من مكة، فلا يجب عليه. وهذا؟ نعم. قال وحج من عامه، وحج من عامه، قلنا أنه هو المتمتع إيش؟ والقارن يحج من عامه، من عام الذي اعتمر فيه. فالحج الذي يكون في عام هذا شرط، فإن حج من عام قابل فلا دم عليه، ما شاء الله تمتع لنا. نعم، انقطع بين التمتع والحج. قال وللتمتع، عفوا عندكم هكذا ما هيك؟ نعم، وللتمتع عدم عوده لبلده او مثله ولو بالحجاز، يعني هذا شرط زائد للمتمتع زياده على القارن. القارن هم طبيعته ما لازمش يرجع، انه يدمج العمره في داخل الحج. فالمتمتع انه يشترط كذلك انه هو يظل ايش؟ في مكه. نعم، لا يعود لبلده ولو كان بلده ايش؟ قريب، يعني مثل المدينة أو الطائف أو إلى آخره، لكن من المناطق هذيك. نعم، أو جدة إلى آخره. قال وفعل بعض ركنها في وقته، فعل بعض ركن ماذا؟ العمرة في وقته، في وقت ماذا؟ الحج. في وقت الحج. وفعل بعضها، فعل بعض ركنها، هيك الهاء هنا للتأنيث بمعنى العمرة، في وقته الهاء مذكر، ضمير ذكر للحج. وفعل بعض ركنها في وقته، طبعا هم باب الاختصار هنا دائما يكثر مسألة ايش؟ الضمائر، ولكن هيك معروف على ماذا تعود. لو كانت الضمائر لا تعلم وكان عودتها لما استعملها، ولكن هو معلومه انه هي هكذا ضمير المؤنث يعود للعمرة، ضمير المذكر يعود ايش؟ للحج. لذلك يعني ذكر بالضمائر للاختصار. طيب، بدأنا بالكلام على الركن الأول وهو ايش؟ الإحرام. وما التوبيه؟ انتهينا الآن من الإحرام. تكلمنا عن الإحرام، ما هي أفعاله، واجباته، هو ركن. وقلنا نحن أنه كل ركن أو كل واجب هو عبارة عن عبادة مستقلة. هذا الكلام كله اللي مر معنا الآن فقط عن الإحرام، على الركن الأول. شفنا فيه واجبات، وشفنا فيه سنن، وشفنا فيه مندوبات، وشفنا فيه محظورات، وشفنا فيه أصناف ونوعيات. دائما تتعود تلخص ما الذي رأيته في هذه المسألة. طيب، الآن سننتقل إلى الركن الثاني وهو مثل الركن الأول، له واجبات وله محظورات وله إلى آخره وسنن إلى آخره. واضح؟ الركن الثاني ألا وهو السعي. علاش ذكر السعي لنا؟ لا، لأنه كان يتكلم عن الطواف، لأنه كان يتكلم عن الطواف. طيب، نتكلم إن شاء الله بإذن الله تعالى على السعي في الدرس القادم بإذن الله تعالى، في الدرس القادم. وقدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.